قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تقدم معنا أن الله سبحانه بعد أن قرر التوحيد قرر النبوة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. وهذه الآية الثانية: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم إلى آخره، فيها أيضا تقرير النبوة بأسلوب آخر وطريق آخر. قرر فيها جل وعلا نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقل يا محمد هذا الذي تحكمون عليه بالحل أو بالحرمة هذا شيء من عند الله سبحانه وتعالى أم بسبب الأهواء وما تشتهي الأنفس؟ فإن كان عن طريق الأهواء وما تشتهي الأنفس فهذا مستقبح ومهجور عند العقلاء، وإن كان عن طريق الله سبحانه وتعالى فهذا لا يكون إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب. هذا التحليل والتحريم إن كان عن طريق الله جل وعلا فهذا لا يؤخذ إلا عن طريق النبوة وعن طريق الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إليكم، ففيها تقرير للنبوة وأن هذا التحليل الذي تقدمون عليه والتحريم فإما أن يكون عن طريق التشحي والأهواء وهذا مستقبح ومهجور عند العقلاء، وإما أن يكون عن طريق الله سبحانه وتعالى وهذا يكون بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذن في الآية تقرير للنبوة، فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى ذمهم على ما هم عليه. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، هذا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لكم من رزق سواء كان من الحيوان أو النبات والزروع، هذا الذي تجعلون منه حراما، تجعلون منه حراما كالسائبة والوصيلة وكذلك أيضا الحام وأيضا جعلتم منه حلالا كالدم والميتة والخنزير وما أكل السبع، هذا الذي تجعلون منه حراما وحلالا هو الله سبحانه وتعالى أذن لكم فيه أم عليه تفترون وما عندكم برهان ولا قرآن؟ قل أرأيتم أخبروني عن الذي أنزل الله سبحانه وتعالى لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، الله أمركم بذلك وأذن لكم وحلل لكم وحرم عليكم أم على الله تفترون؟ ولا شك أنهم يفترون على الله سبحانه وتعالى في تحليل أو تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك من المحرمات التي حرموها هم من قبل أنفسهم ولم يحرمها الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ما حللوا من الدماء المسفوحة وما حللوا من الميتة وما حللوا من لحم الخنزير فليس لهم فيه برهان ولا قرآن، وإنما هو تحليل من قبل أنفسهم، وفي الأول تحريم من قبل أنفسهم ولم يحرم الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء ولم يحلها لهم. فالدماء ما حلها الله سبحانه المسبوحة وإنما هم الذين أحلوها بل حرمها عليهم جل وعلا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، وهم الذين أحلوا من قبل أنفسهم وهم الذين حرموا ما تقدم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام من قبل أنفسهم، فذمهم الله وأنكر عليهم بقول قل الله أذن لكم، هذا استفهام استنكاري أم على الله تفترون؟ وهذه أم مختلف فيها، هل هي المنقطعة بمعنى بل على الله تفترون أم المتصلة؟ وهذا هو الصواب، فيكون المعنى الله أذن لكم أم تكذبون على الله في نسبة الحل والحرمة، أم تكذبون على الله في نسبة الإذن إليه جل وعلا. وهذا الذي يظهر أنها متصلة فهي عاطفة على ما تقدم، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أي هذا الذي تفعلونه وتصنعون من الحل والحرمة هو الله أذن لكم فيه، أم أنكم تنسبون هذه الأشياء من الإذن إلى الله سبحانه وتعالى افتراء عليه جل وعلا؟ فلا شك أنهم ينسبون ذلك من باب الافتراء والكذب، وإن الله سبحانه ما أحل ما حرم ما تقدم ولا أحل ما تأخر مما ذكره من الدم المسفوح وغيرها. الحاصل هذه الآية من الآيات التي ذم الله سبحانه وتعالى فيها المحللين والمحرمين بغير علم، هي تشمل المشركين وتشمل غيرهم ممن يقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهذه الآية من الزواجر القارئة لأولئك الذين يخوضون في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم تحليلا وتحريما، فهي زاجر عظيم. وهكذا قارع أيضا يصق الله سبحانه وتعالى به الآذان، وأن هذا لا يجوز، وأنه من القول على الله سبحانه وتعالى بعلم أو من القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وهذا حرام. ولا تقف ما ليس لك في علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه فيها زاجر عظيم لمن يخوض في الدين بغير علم، وقد ذم الله المشركين عليه. ثم بين جل وعلا ووعد ما هو العطف على ما تقدم جملة على جملة، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، جملة على جملة، والمنقطعة أو المتصلة تعطف الجملة. كيف؟ ما في مانع أنه يعطف المضارع الماضي، جائز جائز جائز. عبد الفتاح قال قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، أي أي شيء ظنهم هؤلاء، وهذا وعيد شديد لهم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم الحساب يوم القيامة، أي شيء ظنهم في هذا اليوم وما يصنع بهم فيه، سيصنع بهم شيء عظيم. ما ظنك تقول في كذا أو ما ظنك بكذا، أي هذا أمر عظيم انتبه منه. فما ظنوا أي شيء ظن هؤلاء المفترين على الله سبحانه وتعالى يوم الحساب يوم أن يقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما ظنهم؟ فلا شك أن هذه من أدلة الوعيد الشديدة، فسيفعل بهم ما يفعل، وأبهم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر تعظيما له. فهذه جملة مستأنفة ليست داخلة تحت القول قل أرأيتم، فهي ليست داخلة تحت هذا القول الذي أمر الله سبحانه وتعالى به نبيا أن يقوله لأولئك، وإنما هي ارتداء واستئناف، والمقصود بها الوعيد والتهديد. فما ظن المشركين إذا وقفوا بين يدي الله أي شيء سيفعل بهم، ولم يذكر سبحانه ما يفعل بهم بل أبهمه لتعظيم هذا الأمر وأنه شيء عظيم. فما ظنكم إذا وقفتم بين يدي الله ماذا سيفعل بكم وأنتم تفترون على الله جل وعلا وتكذبون عليه جل وعلا؟ ولا شك أن هذا وعيد شديد لأولئك، فما ظن الذين يفترون على الله الكذب، فسيفعل بهم أمر عظيم لا يطاق بسبب الافتراء على الله جل وعلا والكذب على الله في التحليل والتحريم. فعندما نسأله قوله قل أرأيتم ما أنزل الله، ما هي ما هذه؟ قل أرأيتم ما أنزل الله، ما هي ما؟ عند واحد نحوي، نحوي صغير، نحتاج واحد نحو متوسط موصولة بالظن ولا باليقين؟ طيب موصولة على الصحيح. قل أرأيتم الذي أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم في هذا أما أنكم تفترون؟ فالصحيح أنها موصولة وليست استفهامية، بل هي موصولة، هذا هو الصواب. أحسنت، حتى يبقى أرأيتم على معناه، أي أخبروني عن الذي أنزل الله، تفترون عن الله فيه أم الله أذن لكم بحله وحرمته؟ فهي موصولة. وما الثانية وما ظن الذين يفترون على الله، ما هي ما الثانية وما ظن الذين يفترون؟ استفهامية، فأي شيء ظنهم هؤلاء إذا وقفوا بين يدي الله جل وعلا وسألهم عن التحليل والتحريم المفترى، فما ظنهم؟ فأبهم الله سبحانه وتعالى هذا الشيء تنبيها على أنه أمر عظيم، فهي من أدلة الوعيد للذين يفترون على الله الكذب. ثم بين فضله على الشاكرين: إن الله لذو فضل على الناس في إنزال الوحي وتعليم الحلال والحرام وإرسال الرسل وإنزال الكتب، إن الله لذو فضل على الناس فيما من عليهم سبحانه وتعالى من النعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الحلال والحرام، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله، لا يشكرون أي لا يشكرون الله جل وعلا على نعمه الظاهرة. فالله تفضل عليهم بأنواع النعيم في الدنيا والآخرة، ومما تفضل به عليهم إنزال الكتب وإرسال الرسل وبيان الحلال والحرام، ولكن كثيرا من الناس لا يشكرون، فلا يشكرون نعم الله سبحانه وتعالى الواصلة إليهم في كل وقت من الأوقات، فلا تغيب عنهم طرفة عين نعم الله سبحانه وتعالى ولا يشكرونها ولا يشكرون المنعم عليها والمسلم لها جل وعلا. هذا والله أكبر جحود، أن الله ينعم عليك بنعم عظيمة وأنت لا تشكره عليها، بل ربما أقبح من ذلك نسبت لغيره، صلى الله العافية. ولكن أكثرهم لا يشكرون، أين يشكرون ما تقدم مما تفضل الله سبحانه وتعالى وأوصله على العباد من النعم العظيمة التي منها إرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام. ثم ذكر جل وعلا إحاطته بالعباد وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذه من أدلة المراقبة، ومن من الله عليه بالمراقبة فقد من عليه بالخير كله، فإن المراقبة تكون عن تقوى الله، والمراقبة تكون عن خوف من الله سبحانه وتعالى. فالله يقول لنبيه: ما تكون في أمر من الأمور ومقصد من المقاصد، وما تتلو في هذا الشأن من قرآن من أمورك ومقاصدك من قرآن، وهذا من أعظم شؤونه عليه الصلاة والسلام ومن أعظم مقاصده، ولا تعملون من عمل أنت وأصحابك، وقيل المقصود بذلك المشركون، ولا تعملون من عمل قيل الضمير يعود على رسول الله وعلى أصحابه، إلا كنا عليكم شهودا. فينبغي للشخص أن يراقب الله سبحانه إذا علم علم اليقين أنه لا يعمل من عمل قليل ولا كبير، طاعة ولا معصية، إلا الله سبحانه وتعالى شاهدا عليه، فإن هذا يدفع به إلى المراقبة، يدفع به إلى تقوى الله، يدفع به إلى الخوف من الله، يدفع به إلى الإخلاص لله جل وعلا. إذا علم أن الله محيط بأعماله قليلها وكثيرها دقيقها وجليلها خيرها وشرها، فإنه ينتبه لنفسه، فإنه مسجل عليه والله شاهد على عمله، قد وكل من يكتب أعمالنا. فهذه الآية من أدلة المراقبة الكثيرة، وما تكون في شأن، والمقصود بالشأن الأمر والقصد من المقاصد، ولا تتلو منه من القرآن أي ولا تتلو في هذا الشأن الذي هو من شؤونك وهو من أعظم شؤونك من كتاب الله من آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولا تعملون من عمل أنت وأصحابك أو المشركون إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة. فما هي من هنا؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ما هي من زائدة صلة وتوكيد، ومثقال فاعل يعزب، والأصل ما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر إلى آخره، لكن زيدت ما لتوكيد هذا الأمر، وهي تزيد النكرة عموما على عمومها وتوكيدا على توكيدها لوقوعها في سياق النفي، فإن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وإذا جاء بمن هذه الزائدة زادتها شيوعا وزادتها تأكيدا في معناها المعلوم. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا إله إلا الله، ما أعظم هذه الآية والله، ما أعظمها، فهي من أدلة التخويف ومن أدلة أيضا ومن الأدلة الحاثة على الإخلاص لله جل وعلا، وهكذا ما أشرنا إليه قبل من أدلة المراقبة، من أدلة تقوى الله، من أدلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله تعالى: قل يا محمد لكفار مكة أرأيتم، أي أخبروني، أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. عبر عن الخلق بالإنزال، ما أنزل الله، ما خلق الله لكم من رزق، فعبر عن الخلق بالإنزال، وإلا المقصود ما خلق الله، لأنه يكون عن طريق المطر، وهكذا أيضا يكون من السماء. قال: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. عبر عن الخلق بالإنزال، لأن ما في الأرض من خير فمما أنزل من السماء من رزق، من زرع وضرع، فجعلتم منه حراما وحلالا، هو ما حرموا من الحرث ومن الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. قال الضحاك: هو قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. هذا هو المقصود بقوله: فجعلتم منه حراما، هذه أشياء حرموها، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتقدمت في المائدة هذه الأشياء. قال: قل آلله أذن لكم، هذا استفهام إنكاري، قل آلله أذن لكم في هذا التحريم والتحليل أم بل على الله تفترون. فسرها هنا بالمنقطعة رحمه الله، وذهب بعض النحاة إلى أنها متصلة في هذا الموضع وليست بمنقطعة، فيكون معناها على المتصلة: الله أذن لكم، أم تكذبون على الله في نسبة الإذن إليه، فيكون التكذيب هكذا على المتصلة: أم تكذبون على الله في نسبة الإذن إليه، وأما على المنقطعة: بل على الله تفترون. انتهى الكلام إلى هناك، ثم أضرب: بل على الله تفترون، الله أذن لكم، بل على الله تفترون، ما أذن الله لكم، فهي بمعنى بل الإضرابية فتكون منقطعة. قال رحمه الله: قوله قل الله أذن لكم في هذا التحريم والتحليل أم بل على الله تفترون، وهو قولهم والله أمرنا بها. قوله تعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة يحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا يعاقبهم عليه، فأي شيء ظنهم هؤلاء الغافلين عن الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم والافتراء على الله. الصوفية مفترون على الله، فما ظن الصوفية، ما ظن الصوفية هؤلاء إذا وقفوا بين يدي الله سبحانه، هذا الافتراء سيذهب هكذا، بل سيعاقبهم الله عليه وسيؤاخذهم به، فما ظن هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة ويفترون على الله جل وعلا أن علي يعلم الغيب وأن غير ذلك من الأولياء يفعلون ما لا يجوز أن يفعل المخلوق، ما ظن هؤلاء الرافضة إذا وقفوا بين يدي الله سيذهب هذا هكذا لا يؤاخذون به ولا يعاقبهم الله عليه. وما ظن الحزبيين هؤلاء أيضا الذين يفترون على الله بالمظاهرات وأنها من عند الله والديمقراطية والانتخابات وبغير ذلك، ما ظنهم إذا وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا سيذهب سدى ولا يؤاخذون عليه ولا يعاقبون به، فما ظن المفترين جميعا على الله من أهل البدع وغيرهم. قال رحمه الله: قوله وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة يحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا يعاقبهم عليه، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس بتفضله سبحانه وتعالى عليهم بأنواع النعم، ومنها ما أشرت إليه آنفا من إنزال الكتب وإرسال الرسل وبيان الحلال والحرام. ليش ما يعرفون لله نعمة سبحانه؟ ففضل الله عليهم واسع، وكثير من الناس لا يشكر الله. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قوله عز وجل: وما تكون يا محمد في شأن عمل من الأعمال وأمر من الأمور وقصد من المقاصد، يا محمد في شأن عمل من الأعمال وجمعه شؤون، وما تتلو من الله منه من قرآن نازل، وقيل منه أي من الشأن من قرآن نزل فيه، ثم خاطبه وأمته فقال ولا تعملون من عمل. وقيل الخطاب لمن؟ هذا قول في الخطاب، قيل المشركين، أحسنت. ثم خاطبه وأمته فقال ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، تدخلون وتخوضون فيه، هذا معنى تفيضون فيه، تدخلون في شيء من الأعمال وتخوضون فيه، الله مطلع عليه جل وعلا. فينبغي لنا أن نتقي الله، الله مثل هذه الآيات ينبغي أن تحدث عندنا تقوى لله وخوفا منه سبحانه ومراقبة الله، ما تمر علينا هكذا نقرأه ونعرف تفسيرها ولا نعمل بها، فينبغي أن تحدث خيرا في قلوبنا، ونسأل الله أن يعين على طاعته، وإلا الأمر ما هو سهل. الله قولوا لا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي تدخلون وتخوضون فيه، أي أمر تريد أن تدخل فيه وتخوض فيه، فانظر هل هو يرضي الله سبحانه وتعالى، هل يقربك من الله سبحانه أم يبعدك، هل تؤجر عليه أم تؤزر وتأثم عليه، فانظر في هذا الأمر وهذا الشأن وهذا العمل الذي تريد أن تدخل فيه وتخوض فيه، صغير أو كبير فهو لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى. قال أي تدخلون وتخوضون فيه، والهاء عائدة إلى العمل والإفاضة، والهاء عائدة إلى العمل والإفاضة الدخول في العمل، فسر الإفاضة يتفيضون فيه، والإفاضة الدخول في العمل، وقال ابن الأنباري تندفعون فيه، وقيل تكثرون فيه، والإفاضة الدفع بكثرة، كل هذا سواء، هذا وهذا سواء الدخول في العمل أو تندفعون في هذا العمل، فينبغي أن تراقب الله قبل الدخول فيه. إذا أفضتم من عرفات أي اندفعتم من عرفات فاذكروا الله، فالإفاضة تأتي معنى الدفع والاندفاع. قالوا الإفاضة الدفع بكثرة، هم يدفعون بكثرة ويندفعون بكثرة من ذلك المكان، فاذكروا الله عند المشهد الحرام. قال قوله وما يعزب عن ربك، يغيب عن ربك، وقرن كسائي أو قرن كسائي يعزب، وما يعزب وما يعزب قراءتان سبعيتان من عزب يعزب وعزب يعزب. قول وما يعزب عن ربك يغيب عن ربك، وقرن كسائي يعزب بكسر الزاي، وقرن آخرون بضمها، وهما لغتان من مثقال ذرة أي مثقال ذرة ومن صلة، والذرة هي النملة الحميراء الصغيرة وهي معروفة يراها الناس تمشي في الأرض، الذرة النملة الحميراء الحمراء هذه التي تأتي حمراء قال لها ذرة. قال والذرة هي النملة الحميراء الصغيرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك، أي من الذرة، ذرة صغيرة ولا أصغر من الذرة، لا يعزب عن ربك سبحانه وتعالى، فلا يغيب عنه شيء جل وعلا، فما أعظم علمه وما أعظم إحاطة علمه سبحانه. وإنما الناس في غفلة فقط، هذه المعاصي العظيمة التي يفعلها الناس إنما يفعلونها بسبب الغفلة التي استحكمت من قلوبهم والعياذ بالله، سيطرت عليها، يقتل كأنه يقتل نملة وذرة ولا يبالي والعياذ بالله، ويكذب كذب صريح تبلغ كذبة الآفاق ويحصل بها الضرر للعباد ولا يبالي، يضحك جالس في مجلس يضحك ويكتبها في النت وينشرها ويضحك. قاتلكم الله، وناس عندهم غفلة شديدة والله. قال رحمه الله قوله في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك، أي من الذرة ولا أكبر، قرأ حمزة ويعقوب برفع الراء فيهما ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وهذا الرفع صحيح، هذا الرفع صحيح، سيأتي تعليله. قال: قرأ حمزة ويعقوب برفع رفعهما عطفا على موضع المثقال من مثقال ذرة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فهذا لا يعزب عن الله سبحانه وتعالى، فالعطف صحيح من حيث المعنى، فيكون عطف على اللفظ، قصدي عطف على المحل من مثقال ذرة، عطفا على المحل لا على اللفظ، فإن اللفظ مجرور، ويجوز العطف على اللفظ كما هو هنا، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فإن المعطوف عليه مثقال وهو مجرور في اللفظ، وأصغر مجرور أيضا في اللفظ، وإنما هو ممنوع من الصرف، وهكذا أكبر، وجر الممنوع من الصرف بالفتحة. قال: قرأ حمزة ويعقوب برفع رافعهما عطفا على موضع المثقال قبل دخول من، وقرأ الآخرون بنصبهما إرادة للكسرة عطفا على الذرة في الكسرة في الكسر، فيكون العطف على الذرة في الكسر الذي هو المضاف إليه من مثقال ذرة، العطف على مجرور لفظا ومعنى أيضا، وليس على مثقال المجرور في اللفظ لا في المحل، ويصلح أن يكون العطف على مثقال. ونصب أو جيء بالفتحة هنا لأنهما ممنوعان من الصرف، أصغر وأكبر، والمانع لهما من الصرف ما هو يسان؟ أصغر وأكبر، ما هو المانع له من الصرف؟ وزن الفعل، الوصفية وزن الفعل. أحسن. قال: وقرأ الآخرون بنصبهما إرادة للكسرة عطفا على الذرة في الكسر إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. انتهينا من تفسير هذه الآيات العظيمة، آيتان بل ثلاث آيات، ذكر فيهما الإمام البغوي هذا التفسير المختصر المفيد، بل أربع على ما ذكر من الآية الأولى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، أربع آيات فسرهما بهذا التفسير المختصر مع ما ذكرنا من الزيادة على ما ذكر رحمه الله. فعندما نسأله قل أرأيتم ما أنزل الله، هذه الآية فيها تقليل أي شيء؟ فما هو المقرر فيها؟ نعم أحسنت، فيها تقرير النبوة، فهذا طريق آخر غير ما تقدم في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الطريق الأول ذكر ذلك القرآن العظيم الذي أنزله، تلك الموعظة البليغة، وهي أنزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قرر النبوة بطريق آخر غير ما تقدم من الطريق، وتقرير ذلك هو ما أشرنا إليه قبل، أن هذا التحليل والتحريم الذي تحكمون به أو يحكم به بعضكم، فإن كان بمجرد الشهي والهوى فهو مهجور باتفاق العقلاء ومذموم عندهم، وإن كان بطريق الرسالة أو عن طريق الله سبحانه وتعالى فهذا لا يكون إلا بطريق النبوة وإرسال الرسل وإنزال الكتب، فإذا هذا فيه تقرير النبوة.